الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب المفلس. يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما بقيه وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعود، ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به. وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء. وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه. ولي الواجب ظلم ولي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته. ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله وبيعه لقضاء دينه. وكذلك يجوز له الحجز على المبذر ومن لا يحسن التصرف، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يكنس منه الرشد. ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف. بارك الله فيك. هذا من أطول الكتب التي بقيت علينا، وعلى وشك بفضل الله الانتهاء من هذا الكتاب الذي مكثنا فيه عدة سنوات. أسأل الله القبول والإخلاص لنا ولكم. هذا الكتاب هو من أطول الكتب التي أخرتها، وهو كتاب المفلس. والمفلس عند الفقهاء هو الذي أفلس من ماله ولم يبق له من ماله ما يسد دينه، هذا يسمى عند الفقهاء مفلس، عليه ديون وليس له من المال ما يسد دينه لأنه أفلس. مرحبا يا أستاذ عبد الله، ازيك عم الحاج؟ بارك الله فيه. ولم يبق له من المال ما يسد دينه، أفلس، ما عاد عنده شيء. وهذا المفلس هو مفلس الدنيا، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في حديث المفلس. فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، أو ما تعدون المفلس منكم؟ ما تعدون المفلس منكم؟ قالوا: يا رسول الله، الذي لا درهم له ولا متاع. إذن هذا هو تعريف لحقيقة المفلس، وهذا الإفلاس هو المفلس في الدنيا. ولذلك الصحابة حين سأله النبي الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون أو ما تعدون أو من المفلس؟ قالوا: المفلس الذي ليس له درهم ولا متاع. قال: إنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة. وذكر الحديث. فالشاهد من هذا الحديث أنه بين أن المفلس هو الذي لا يجد مالا يغنيه، فإذا كان عليه دين وأفلس وحل الوفاء، فجاء الغارمون يريدون أموالهم، يريدون ديونهم، والدين قد يكون على حالين: إما أن يكون دينا نقديا كأن أداينك كأن أداينك مالا 100 جنيه 200 جنيه، هذا دين نقدي، وإما أن يكون دينا ليس بمال وإنما بعين، كأن أبيعك سيارة ثم تسدني ثمنها، هذا دين، ولكن دين بسيارة، أو أن أبيعك بيتا بدين، وهذا التقسيم سيفيدنا بعد ذلك. إذن الدين إما أن يكون مالا، إما أن يكون نقدا، وإما أن يكون عينا كسلعة، أرض، بيت، سيارة، إلى آخره. فالدين إما أن يكون نقدا كأن أعطيك 100 جنيه مثلا، وإما أن يكون عينا كأن أبيعك سيارة. وإذا أفلس الرجل وجاء الغارمون يطلبون سداد ديونهم، فماذا يفعل الحاكم؟ أولا، إذا كان المفلس معذورا وأفلس دون تفريط أو دون إسراف، فينبغي لولي الأمر أن يعينه بأن يدعو الناس بالصدقة عليه، كما جاء في الحديث عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. قال: فتصدق الناس عليه، فجاء الغرماء وهم أصحاب المال، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك أو إلا ذاك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه مسائل تتعلق بباب المفلس. الأول منها أن الرجل إذا أصيب ببلاء أذهب ماله، فإنه ينبغي لولي الأمر أن يأمر الناس أن يعينوا وأن يتصدقوا عليه، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ماذا يفعل مع الغرماء؟ قال: خذوا ما وجدتم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إذا وجد شيء من المال للمفلس، لكن هذا المال لا يكفي الجميع، يعني عليه 1000 جنيه، فاشتكي أو اشتكى الغرماء إلى القاضي، هو عليه 1000 جنيه، كم معه؟ 100 جنيه. فحينئذ ماذا نفعل؟ نأخذ أولا ما وجدنا، عنده أرض نأخذها، عنده سيارة عربية نأخذها، عنده حديد على باب بيته نأخذه، عنده ماشية، بقر، غنم، نأخذ ما وجدنا ولا نترك له إلا ما دعت الضرورة. فإننا نعلم بالقطع وبالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم: خذوا ما وجدتم، أنهم لم ينزعوا عنه ثيابه، وإنما خذوا ما وجدتم فيما زاد عن حاجته الضرورية. يعني لو أن رجلا له بيتان ثم أفلس، هو يعيش في بيت وله بيت آخر لا يعيش فيه، فماذا نفعل؟ يحكم القاضي عليه بأن ينزع له البيت الآخر وأن يوزع على الغرماء. إذن لا يترك للمفلس إلا ما دعت الضرورة إليه. الضرورة يا إخواني، وهذه مسألة تتعلق بالباب وتتعلق بمسائل أخرى، الضرورة أو الحاجة تختلف في الأزمنة والأمكنة، وسأضرب مثالا. لو أن رجلا عنده مكيف في الخليج بيسموه كونديشن، في مصر بتسموه مكيف، تكييف، عنده تكييف، تكييف ب10,000 جنيه، في أنواع من التكييف ب30,000 جنيه، حينئذ نقول هذا نأخذه يكفيك المروحة، بينما هذا التكييف أو المكيف أو الكونديشن على قولة الإماراتيين، هذا بالنسبة لبلاد الخليج يعد من باب الضرورات وليس من باب الرفاهية، فحينئذ يعد هذا هناك بالنسبة للمفلس لا يباع عليه، لأن التكييف هنا حين تصل الحرارة إلى 55 وإلى 60 في بعض المناطق في الكويت والإمارات، بل إن الرجل قد يموت إذا تعرض للشمس، لذلك عندهم هنا قانون أن الحرارة إذا وصلت إلى كذا وكذا تمنع الأشغال التي يتعرض أصحابها للشمس. إذن فالمكيف التكييف عندنا هنا يباع على المفلس ويسحب منه، لكن لا يسحب من الذي يعيش في تلك البلاد، لأن الضرورات تختلف من الأمكنة وتختلف من زمان إلى زمان، وإنما يقدر ذلك القاضي، يرى ما كان من الأشياء التي هي ضرورية فلا يبيعها على المفلس، وما بقي يسحب ويوزع على الغرماء. هذا واحد. قوله خذوا ما وجدتم، إذن هم لم يكونوا أو لم يكن الغريم واحدا، بل كانوا مجموعة، هذا له دين وهذا له دين وهذا له دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم، فكيف يقسم عليهم؟ يقسم عليهم بأنصبتهم، يقسم عليهم بالأنصبة، فكل يأخذ على حسب دينه بنسبة وتناسب، يعني مسألة رياضية، يعني مثلا واحد له 100 جنيه، واحد له 50 جنيه، والذي بقي من هذا المفلس 100 جنيه، كيف نوزعها على الاثنين؟ نعطي لهذا الثلثين ونعطي لهذا ثلثين. فلو افترضنا مثلا عليه 90 جنيه وغرماؤه 2، نعطي لواحد 60 ونعطي لواحد 30، لأنه هذا له 100 جنيه وهذا له 50 مثلا. ولذلك فإن قوله خذوا ما وجدتم لا يجوز شرعا أن يقدم غريم على غريم، فإذا كان عندي 2 من أصحاب الديون فحينئذ لا يجوز أن أخذ 100 وأعطيها لواحد، وإنما أوزع 100 على قدر أنصبتهم من ديونهم، حتى أوزع المال على كل الغرماء، ولكن بماذا؟ بحسبه. وأما إذا وجد الغريم عين ماله، إذا وجد الغريم عين ماله سواء كان نقدا أو كان دينا أو كان عينا، سواء كان نقدا أو كان عينا، إيضاح ذلك، يعني جاء رجل استلف مني 100 جنيه، أعطيته ورقة ب100 جنيه برقم معين فأفلس، فجئت أنازعه أنا وغيري لنأخذ ديوننا، فوجدت 100 جنيه بعينها برقمها، حينئذ تقسم سهاما أو أستحقها كما هي؟ أستحقها كما هي. طيب، اشترى مني سيارة، ثم جيت وأطلب حقي منه، وهناك أناس آخرون ولم أجد أو لم نجد شيئا إلا هذه السيارة، يبقى من يأخذها؟ صاحبها، لأنه وجد ماله بماذا؟ بعينه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع أو من باع شيئا لرجل أو إنسان قد أفلس فماله، فوجد عينه أو فوجد ماله بعينه، فهو أحق به من غيره. من باع مالا على رجل أو على إنسان فوجد ماله بعينه فهو أحق به من غيره. إذا معنى ذلك، إذا كان عندنا 10 لهم أموال، وواحد من 10 باع السيارة فوجد السيارة بعينه أو وجد ماله النقدي هو، حينئذ يقسم أم يعطى هذا؟ يعطى هذا، لأنه وجد ماله بماذا؟ بعينه. إذن هناك فرق بين أن يجد ماله بعينه وبين أن يكون المدين قد تصرف في العين فيصير هو أسوة غرماء. ما معنى أسوة غرماء؟ يعني هو إذا لم يجد ماله بعينه أسوة للغرماء، كلهم سواسية، لا يقدم هذا على ذاك إلا في حالة وهي إذا وجد ماله بعينه. فإن مات المشتري، يعني بعت سيارتي ومات المشتري، فانتقلت السيارة إلى من؟ إلى الورثة، فهل أستحقها بعينها أم أكون أسوة الغرماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مات أو كان قد اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة الغرماء. بمعنى، والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، أي إذا مات الذي عليه الدين وانتقلت العين إلى الورثة ووجدت عين مالي ولكن ليس عند صاحب الدين ولكن عند من؟ عند ورثته، فصار حالي كحال الغرماء. وفي رواية: فإن اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة الغرماء، أي إذا كان الذي داين رجلا فدفع المشتري جزءا من الثمن ولم يتمم الباقي، حينئذ أنا أحق بماله؟ لا، أصير أسوة الغرماء. يقسم المال، تباع السيارة ويوزع علينا الأنصبة لأنني قد اقتضيت جزءا من ثمنها. متى أكون أحق بها؟ نقعد نتكلم في النحو ولا نتفرغ للفقه؟ الله المستعان. النحو لا ينبغي لطالب العلم، لا ينبغي لطالب العلم أن يلحن ما استطاع، هذا يعني يشين طالب العلم، يشينه. فمتى أكون أحق بها؟ إذا لم أتقاضى من ثمنها شيئا. إذا لم أتقاضى من ثمنها شيئا فأنا أحق بها. إذا صار عندي ثلاث حالات. الحالة الأولى أن أجد عين مالي سواء كان نقدا أو عينا حال حياة المشتري ولم أتقاضى من ثمنها شيئا فأنا أحق بها. الحالة الثانية أن أجد عين مالي وقد مات المشتري وانتقل ذلك إلى الورثة فأنا أسوة الغرماء. إيه يعني أسوة الغرماء؟ لي سهم زي الغرماء كلهم. الحالة الثالثة أن يكون حيا المشتري ولكني اقتضيت بعض ثمنها فأنا أسوة الغرماء. واضح هذا التقسيم؟ واضح؟ مرة أخرى، أن يكون المشتري حيا ولم يدفع من ثمن السلعة شيئا فأنت أسوة، ولم يدفع من ثمن السلعة شيئا فأنت أحق بها. الحالة الثانية أن يكون حيا قد دفع بعض الثمن فحينئذ أنت أسوة الغرماء. الحالة الثالثة أن يكون قد مات دفع أو لم يدفع فأنت أسوة الغرماء. بعد ذلك إن امتنع المفلس أن يبيع شيئا موجود عنده، يعني جاء الغرماء وعندك سيارة وهذه ليست من الاضطرار في بعض البلاد، يا فلان بع السيارة وسد الديون، يقول لا لا أبيع. حينئذ اتفق أهل العلم أن القاضي يلزمه بالبيع رغما عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، حديث الصحيحين، مطل الغني ظلم. احفظ في الصحيحين، الآن أنت متوقف لم تعضدني أنا أعضدك. الحديث فين؟ الصحيحين. واجعل لي وزيرا يخذلني، ينفع؟ لا، واجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أزري، كن حافظ تضبط تقوي شيخا. فقد جاء في الصحيحين مطل الغني ظلم، وإن أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع. وهذا في الصحيحين وباب الحوالة سبق أن تكلمنا فيه أو يأتي إن شاء الله. ما أستحضر، أنت هنا من الحوالة ولا لا؟ ما أنت هنا؟ طيب، مطل الغني ظلم، يعني أنك تجد ولكنك تمتنع وتماطل، لا تريد أن تدفع للناس حقهم، حينئذ ماذا نفعل؟ يلزمك القاضي بالبيع ويحجر عليك ويبيع عليك وإن أبيت. بل إن بعض الفقهاء قال إذا امتنع المفلس عن أن يبيع وجب حبسه، واحتجوا بالحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي، قال تعالى ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فاللي هو الانحراف عن الشيء، ليا بألسنتهم أي ينحرفون عن الحق بكلام باطل. لي الواجب أي مماطلة الواجد الذي يجد المال، ماذا ينبني عليه؟ يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه، يقول فلان ظلمني، ويحل أيضا لولي الأمر أن يعاقبه. ولكن إذا ألزم القاضي المفلس وحجر عليه فلا يجوز حبسه، لأن الحبس إضرار يحتاج إلى دليل، ولكن إذا امتنع وأبى فيلزمه القاضي، فإن نازع ولي الأمر ونازع القاضي فله أن يعاقبه لمنازعته للقاضي ليس لكونه مفلسا، وحينئذ يحجر عليه ويباع عليه ما ليس من ضروريات حياته، ويترك له بقدر ضرورة حياته، ثم باب الحجر. والحجر لغة هو المنع، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، جعل بين البحر المالح والبحر والنهر العذب، جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي حجر ومنع أن يصل الماء المالح إلى الماء العذب، أو أن يصل العذب من النهر إلى الماء، هذا معنى الحجر. فالحجر لغة هو المنع. سكينة، اصرفوا عنه السكينة. أيوة. شوف يا أحمد يا بدوي السكينة اللي عندك دي يا ودي عبيد، شوف السكينة اللي على شمالك واللي على يمينك، ما شاء الله تكثر السكينة عليكم في الدروس. طيب، فالحجر هو المنع، والحجر عند الفقهاء هو منع مالك من التصرف فيما يملك لمصلحة شرعية. الحجر هو المنع لغة، والحجر عند الفقهاء هو منع مالك من التصرف في ملكه لمصلحة شرعية. فالحجر قد يكون على المفلس، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم، فلم يجعل للمالك حرية تصرف، بل أمر غرماءه أن يأخذوا ما وجدوا من المال، فنزع منه تصرفه. وقد يكون الحجر للحفاظ على مال المحجور عليه لضعف عقله أو لصغر سنه، كالحجر على اليتيم، وفي ذلك قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها لما نزل قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت عائشة نزلت في ولي مال اليتيم، نزلت في ولي مال اليتيم يقوم على مال يتيمه، فإن كان غنيا استعف أن يأخذ شيئا، وإن كان فقيرا أخذ بقدر ما يحتاج. فاليتيم يحجر عليه، ولذلك قال تعالى: فإن وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذه الآية أصل في الحجر على غير محسن التصرف. لماذا؟ لأنه جعل العلة آنستم منهم رشدا، فالمجنون يحجر عليه، والسفيه يحجر عليه، واليتيم يحجر عليه. فإن قلت ما الفرق بين هؤلاء؟ أما اليتيم فله عقل، ولكن لا يحسن الأشياء ولا يدرك حقائقها ويخدع. ممكن يكون طفل يفهم معه مال، يفهم أن المال يشتري به، هو يعقل البيع والشراء، لكن لا يعقل الأثمان. فممكن يأتي بساعة ثمنها 10 جنيه ويشتريها ب100 جنيه. ووقع في قلبي قصة لبعض أشياخنا من مشايخ أهل الحديث، وكان من أشياخنا البررة من علماء مكة، فكان لا يعرف في البيع والشراء شيئا. وكنا في مجلس في مكة، فكانوا ينكتون عليه لقلة خبرته في الدنيا أحد المشايخ من أهل الحديث، وكان الشيخ الألباني يحبه جدا وله ثناء عظيم عليه. فإحنا جالسين، فكان في ذاك الوقت في ساعات في مكة بلاستيك فيها راديو، فقالوا: يا شيخ شوف هذه الساعة فيها راديو. قال: سبحان الله، ساعة فيها راديو بلاستيك. فقالوا: يا شيخ كم تسوى؟ قال: أظن يعني تصل 2000 ريال وهي ب15 ريال. فكانوا ينكتون عليه، يقول الشيخ يحجر عليه في المال، يعني يقصدونه أنه ما يحسن هذه الأموال. ومن الأشياء الجميلة اللي حضرتني الآن، قال أبو حاتم: كنا مع طلبة الحديث فسافرنا لنكتب الحديث عن الأشياخ، قال: فجاءت نوبتي في الطعام، يعني جي عليه وقت الطبيخ، لازم كل يوم واحد من الطلبة يطبخ لإخوانه، لأنهم طبعا يسافرون في البلاد والقطار والصحارى، فيكلف كل واحد عليك اليوم النوبة تطبخ وكذا. قال أبو حاتم إمام الدنيا، ريحانة أهل السنة، من أقران البخاري إن لم يكن أتقن. قال أبو حاتم: فجاءت نوبتي في صنع الطعام، قال: فأفسدته عليهم بالملح. قالوا: ما هذا يا أبا حاتم؟ قال: ما قدرتم لي قدرا. انتوا بتعبوني على ايه؟ هل انتوا قلتوا لي حط كفة ملح؟ ما قدرتم لي قدرا. اجتهد طبعا، مش عارف الرز. طيب، بل إن مثل ذلك عدم الضربة والدراية في بعض أمور الدنيا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وادي غير ذي زرع، لما جاء المدينة زراعة، فمر على الأنصار وهم يلقحون النخل، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، نضع طلع كذا في كذا، الذكر والأنثى. قال: ما أرى أن ذلك يغني شيئا. قال: فتركوها. قال: ففسد النخل. فلما مر قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، قلت كيت وكيت. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم وما كان من أمر دينكم، ف فإلي، رواه مسلم. إذن قد يجهل الإنسان بعض أمر الدنيا ولا يعيبه، ولكن إن جهل التصرف في المال فحينئذ يمنع من ماذا؟ يمنع من التصرف في المال. هذا اليتيم هو يعقل ولكن لا يضبط الأمور، وإن كان يعقل عقلا مجملا لكن ما يعرف هذه بكام وهذه بكام، ما يستطيع يفرق بين ربع جنيه وبين 10 جنيه. ولذلك كنا نخادع بعض أبنائنا، نطلع له جنيه كبير ونطلع له مثلا 10 جنيه صغيرة أو 5 جنيه، تأخذ فكين الجنيه بتاع زمان كأنه جريدة، ها ممكن تلتحق به عند الضرورة الذكر. طيب، إذن المقصود من هذا أن هذا حال اليتيم. السفيه يعقل ولكن يسرف ويضيع ماله بقصد، ليس لأنه لا يعرف، هو يعرف ويسرف وهو سفيه، يفعل ذلك سفها وأنه لا يحافظ على المال، ولذلك السفيه يحجر عليه لسفهه، واليتيم يحجر عليه لصغره، والمجنون يحجر عليه لعدم عقله، والمفلس يحجر عليه لحق غيره. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. على كل حال ذكرني بما سقط من المسائل، تفضل أعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب المفلس يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعود. فمن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به، وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء، وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه، ولي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته، ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، وكذلك يجوز له الحرص على المبذر ومن لا يحسن التصرف، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف. الحمد لله، أظن أتينا على هذه المسائل كلها والله أعلم. طيب، نعطيكم 5 دقائق أسئلة إن وجدنا في الباب. أحد له سؤال في الباب؟ طيب كذا الحمد لله، أو شكنا على انتهاء إن شاء الله من الفقه، ونسأل الله التوفيق. تفضل. لا لا لا لا، ما دام أخذ صار أسوة الغرماء. لا أسوة الغرماء، يقتسم ما باقي بالسوية حسب التناسب. على كل حال، الحكمة قد يعقلها العالم أو طالب العلم قد تغيب عنه، لكن هذه الأحكام جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بما غاب عنا. نعم، تفضل يا محمد. نعم، لك خارج وخارج الخارج. نعم، تفضل. نعم، يحل لزوجته ايه؟ نعم، رجل كسبه حرام، يعني يتاجر في الخمر مثلا يعني، فهل يجوز لزوجته ان تطلب الطلاق؟ الجواب بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، ومن أعظم البأس أن يؤكلها الحرام. فلا فرق بين أن يؤكلها طعاما من مال الحرام أو يؤكلها خنزيرا، هذا حرام وهذا حرام، واضح؟ إن لم تطلب الطلاق هل يكون عليها إثم إن لم تطلب الطلاق؟ يعني لعل ذهني ما ينشط الآن لهذه المسألة الدقيقة. علي صوتك ربي يرضى عليك حتى لا يضيع وقتنا. هذه مسألة القضاء ليس مسألة فقهية، يعني القاضي يجتهد. رجل له دين من 20 سنة، رجل له دين من أسبوع، الظاهر من الحديث أنه لا فرق، لكن القاضي يراعي المصالح والمفاسد في هذا، واضح أم حمد؟ يعني وجد عين ماله ناقصا، هكذا السؤال؟ جيد، هذا سؤال فيه دقة. كيف؟ يعني مثلا بعت 100 كيلو رز، فتصرف المشتري في 50، فجيت وجدت 50، هل أكون أسوة غرماء أم آخذ 50 لأنها من عين مالي؟ واضح المسألة؟ طيب، طيب حد يستطيع يعني يتفهم يستنبط شيئا في هذا؟ ها؟ يأخذ 50، ها؟ ها؟ لا خلاص، مسألة المال ما فيهاش كلام، وداله 100 كيلو، اتصرف المشتري ب50 وانا وجدته 50، اخذ 50 ام اكون اسوة غرماء؟ ها؟ لا يأخذ. ليش؟ احسنت، هو كذلك، هو كذلك. اذا وجد الغريم عين ماله فحقه أن يأخذه، لأن النبي قال فوجده بعينه، فإذا انتقص المشتري منه شيئا فهل يقال أنه وجده بعينه؟ الجواب ما وجده بعينه، حينئذ صار أسوة الغرباء. وهذه مسألة دقيقة. الآن أستحضر أن الفقهاء فرقوا، وأظن العلامة الفقيه ابن عثيمين أظن أنه في الشرح الممتع تعرض لهذه المسألة وذكر اختلاف أهل العلم بين إن وجد ماله كاملا أو وجد بعضه. فليحضرني الآن، وهو قول جماعة من أهل العلم، أنه لا يأخذ هذا المال حتى يجده كاملا، وهذا هو ظاهر الحديث. نعم، سؤال مفيد يا محمد. نحن في فتنة غيره. عملتوا ايه في تمام؟ اتخانقتوا مع الاخوان المسلمين؟ اتخانقتوا؟ بسأل اتخنقت ولا لا؟ انا بسأل احد، بسأل واحد فجاوب عشرة. انا ادري انا اسأل واحدا، فما سألت العشرة، اتخنقت. الله يقويكم. انا بسأل عن خناقة، حتى هو لو مع الانس والجن اتخنقوا ولا لا؟ حصلت خناقة؟ طب ما انا عارف وخليه يقول لا، وانا متابعهم هم بيعملوا ايه في سرير ابائهم وامهاتهم. قول يلا. سؤال مفيد يقول: هل هناك فرق أتراجع عن كلمتي اللي بيعملوه هناك في سير آبائهم وأمهاتهم؟ أتراجع هذا على سبيل المبالغة، وإلا فلا يعلم الغيب إلا الله. تمام، نرجع لبحثنا. قول: يا إخواني إلزموا بيوتكم واطلبوا العلم، لا تدخلوا في مهاترة، لا تدخلوا في مهاترة. يكفي أقول هذا لإني حتى لا نخرج عن باب التقوى. هل هناك فرق بين الحاجة والضرورة؟ نعم، الضرورة أخص والحاجة أعم. قد أحتاج إلى مروحة لوجود الحر، ولكن قد أستطيع أن أستغني عنها ويدخل علي بعض الحرج المحتمل، فالمروحة هذه حاجة. الضرورة ثوبي الذي علي، ما ينفع يجي أصحاب الدين يقولوا أنت عليك ثوب انزعه انزعه، هذه ضرورة. إذن فالفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة قد يستغنى عنها مع شيء من الحرج المحتمل، وأما الضرورة فهي تدخل حرجا ينبني عليه إضرار. بينما أنت لو ما حطينا لك المروحة لا تضر. واضح؟ أيوة. يعني عندك ثوب، اسمع يا أخي الله يسامحك، خلاص فهمت، اسمع، عندك ثوب قل اللهم بارك، مثل ثوبي ده 500 جنيه، قل اللهم بارك. طيب، حديث ابن ماجه: إذا رأى من أحدكم شيئا، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا يعجبه فليدعو له بالبركة. خلاص، هذا ثوب 500 جنيه. طيب، وأنا رجل مدين، القاضي يقول ثوبك 500، عندك أنواع 10 ثياب ب500، 10 ب500 يبقى 5000 جنيه، نبيع احنا ثيابك ب5000 ونبقي لك 10 ثياب، الثوب ب100 جنيه أو 200 جنيه. فهمت قصدي؟ الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها. فهمت علي؟ بارك الله، يكفي إن شاء الله. غدا ماذا عندنا؟ توحيد لابن خزيمة، وفقكم الله.